قال رحمه الله تعالى: باب تقديم الأظفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تقديم الأظفار. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقديم الأظفار وقص الشارب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفروا اللحى، خالفوا المشركين، وفي رواية خالف المجوس، فكلهما كان يفعلون ذلك وهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، فدل على النهي والنهي التعريف مثل هذا، لأن مخالفة المشركين واجبة، فدل على أن حلق اللحية حرام، وكذلك يعني توفر الشوارب وتطويله هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهة للمشركين، فلا يجوز ذلك. أوفوا يعني أوفى يوفي أو وفر اللحى، والتوفير عدم التعرض لها. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا ليس مرفوعا، إنما هو من عمل ابن عمر رضي الله عنهما، لكن مهما كان الأمر ابن عمر معروف باتباع السنة وإن لم ينقله، لكن يعني الاستدلال بهذا، بعض الناس يغتر بهذا الأثر أن ابن عمر كان يأخذ على إذا قبض على لحيته يعني ثم فضل من ذلك، يعني معنى ذلك قال العلماء أنه ما يعني عد له بأن بعضه طويل وبعضه قصير عد له هذا، لكن أين اللحية؟ يعني على لحيتي ما تصل قبضها، فإذا إن أستدل بهذا وأقص شعري شعر لحيتي هذا حرام، ولا يكون دليلا وحجة حديث ابن عمر، لأن ابن عمر كان يأخذ لحيته بيده هكذا، فما فضل من ذلك تصرف فيه، وهذا عينه هو ممن يحلق لحيته أو يقصها أصلا مبالغا فيه، فهذا كله حرام، ما يجوز لمسلم أن يتشبه بالمشركين. نعم.